فرجته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ففي البداية أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على أن يسر لنا هذا اللقاء، وسأبدأ كل درس بحمد الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وداعيا إلى الله بإذنه، فما جلست بينكم الآن إلا بإذنه سبحانه، وما جلستم أنتم للاستماع إلا بإذنه سبحانه. فالذي حول قلبي إلى المجيء هنا هو الله، والذي أتى بقلوبكم إلى هذا المكان هو الله، غيرنا الآن يتقلب في معاصي الله. فكون إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن أن نجتمع الآن على طاعته فهذه نعمة من الله تحتاج منا إلى شكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وألا يقطعها عنا أبدا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نحاول بقى نختم كده ونفنش ما يتعلق بمسألة الذنب، وإن كان الأمر طبعا هيطول منا شوية، كنت أتمنى أن سبحان الله يكون الوقت أوسع شوية، حس أن احنا نقدر بالفعل نوفي هذا الموضوع حقه، لأن هذا الموضوع خطير، موضوع مش بسيط. مسألة فقه التعامل مع الذنوب ليست بالمسألة الهينة، لازم نعرف كويس جدا أن ما أهلك الله سبحانه وتعالى أمة إلا بسبب أنها لم تدري ولم تعلم ولم تتعلم فقه التعامل مع الذنوب. ماشي، زي ما ستبين لنا إن شاء الله في آخر درس بإذن الله عز وجل. الجزء الثالث في سلسلة فقه التعامل مع الذنب أن يعلم الإنسان منا قدر خطر الذنب. يا إخواني، الذنب الإنسان مننا بيفعله لا يمر هباء، بل لابد من عقوبة تترتب على هذا الذنب، وهذا قانون وضعه الله سبحانه وتعالى في كونه. قال الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. إذن ده قانون، كل إنسان كائنا من كان، والله لو كان نبي من الأنبياء، لو كان أعظم الناس قدرا وشرفا عند الله، إن أذنب عاقبه الله سبحانه وتعالى على ذنبه. ومن رحمة الله سبحانه أنه إذا جازانا فلا يجازينا إلا على القليل من الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى لو عاقبنا على كل ذنوبنا والله ما بقى على وجه الأرض من دابة تدوب أبدا. جميل. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالأصل عفو الله عنك، ولكن اوعى في يوم تفضل تقول ربنا يعفو يعفو يعفو، لا، مش في كل الأوقات بيعفو، في بعض الأوقات بيعاقب، وممكن ذنب واحد تعاقب عليه والله يا إخواني نخسر دنيا وآخرة. حبيت أبدأ درس النهاردة ونختم الدورة به إن شاء الله أن الإنسان مننا يعلم يقينا أنه ما من ذنب يذنبه إلا ويعاقب عليه. تعالوا مع بعض كده نبص على كثير من العقوبات اللي ممكن الإنسان يعاقب بيها، لأن بعض الناس بيظن أن عقوبة الذنب هو عبارة مثلا أن وهو ماشي يتكعب يقع رجليه تتكسر. لا، دي حاجة بسيطة، هناك عقوبات أشد. تعالوا بنا لنرى سريعا بعضا من عقوبات الذنوب والمعاصي. ده ليه؟ مش من باب ان انا اسك او اقنطك، ولكن من باب ان انا حذرك، خد بالك. الامر الاول: قد يذنب العبد منا ذنبا يتقلب بسببه في غضب من الله وسخط، فلا ينعم في الدنيا، بل تراه بائسا حزينا كئيبا. لماذا؟ لأن الله اطلع عليه فرأه على معصيته، فأغلق الله باب الرحمة في وجهه. قال الفضيل بن عياض: وما يؤمنك يا ابن آدم، وما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك باب المغفرة؟ كيف ترى حالك؟ خد بالك، ممكن تذنب ذنب يتقفل باب المغفرة في وشك، خد بالك. وقال الحسن: وما يدريك يا ابن آدم لعلك قد عملت عملا مقدت فيه فأنت تعمل في غير معتمل. خد بالك يا إنسان، خد بالك يا مسلم، ممكن تصيب ذنب من الذنوب، بهذا الذنب يغضب الله سبحانه وتعالى عليك فلا يقبل منك عملا تعمله. فبالتالي الإنسان تلاقيه عمال الدنيا شغال طاعات، والله سبحانه وتعالى قد أغلق باب القبول في وجهه. واحد عمال يصلي ويصوم ويصنع الخيرات ومع ذلك هو عاقل والديه، هل تنفعه؟ خلاص مقته الله سبحانه، سخط الله عليه، فهو يعمل وعمله غير مقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ومن بينهم والعاقل والديه. والصرف هو الفرض، والعدل هو النفل، لا ربنا يقبل منه فريضة ولا يقبل منه نافلة. من عقوبة الذنب نزع الستر عنك، زي ما كنا بنتكلم في درس معاصي السر. ممكن العبد لما بيعاقب على ذنبه كان زمان بيعمل الذنب في ستر الله عز وجل عليه، لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه كشف الستر فظهر على حقيقته بين الناس. كان أنس بن مالك يقول: أتي عمر رضي الله عنه بشاب قد سرق، فقال: والله ما سرقت قبلها يا أمير المؤمنين، والله عمري ما سرقت قبل كده. فقال عمر: كذبت، والله ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب. في رواية: فجاءت أمه فقالت: يا أمير المؤمنين اعف عنه، ليس لي غيره يا أمير المؤمنين، والله ما فعلها قبل ذلك. فقال له عمر: عزمت عليك بالله، هل سرقت قبلها؟ قال: يا أمير المؤمنين هي العشرين، دي المرة 20. رفع الستر، ضاع العبد. وقال يحيى بن معاذ: من خان الله عز وجل في الستر في السر هتك الله عز وجل سره. وكان سعيد بن المسيب أو المسيب يقول: الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله، فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه الله من تحت كنفه فبدت للناس عورته. تلاقيه سبحان الله عنده علاقة محرمة وهو متزوج، وتلاقيه عمال يخبي على الناس ويداري على الناس: والله ما صنعتها يوم صنعتها إلا بسبب ستر الله عليك، فسترك لتعلم قدر ستره عليك، وسترك لتعلم قدر فضله عليك، فإن لم تقدر الله حق قدرك رفع الله سترك ورفع الله كنفه فبدت عورتك للناس. أمر اللي بعد ذلك حرمان الطاعة. شاب بدأ التزام، طائع، عابد، ما شاء الله، قيام ليل، قراءة قرآن، مجالس علم معايا، بدأ يعصي ربنا سبحانه وتعالى. تجد ان الذنب هنا كان سبب ان الله سبحانه وتعالى لا يوفق هذا العبد لطاعة، بل يحرمه من كل طاعة. وما كان الله عز وجل ليظلمك، ولكن كان هذا بما قدمت يدك. تلاقي الواحد ايه، ان شاء الله كان بيصلي قيام ليل، ما عادش بيصلي قيام ليل. ليه اصبح قيام الليل تقيل عليك؟ كنت زمان بتحضر دروس علم، ليه دلوقتي مش طايق تحضر دروس علم؟ ليه كنت زمان بتحفظ قرآن دلوقتي ما انتش قادر؟ اعلم ان الذنوب قيد يقيد بها العبد فلا يملك ان يطيع الله عز وجل. كان الحسن يقول: اذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم انك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان رجل يقول له: يا ابا سعيد، قيام الليل والله ما اطيقه، تقيل على قلبي قوي. فقال: يا ابن اخي استغفر الله وتب اليه، انها علامة سوء. اما لو واحد راح للحسن قال له ما بنزلش المسجد اصلي الجماعة هيقول له ايه؟ اما لو قال له ما بصليش هيقول له ايه؟ بيقول له: انا لا اطيق قيام الليل. قال: اتق الله، قال: استغفر الله وتب اليه، انها علامة سوء، ان الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، فيحرم به قيام الليل. وقال سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، الامام الورع العالم الرباني، كان سفيان الثوري يقول: والله لقد حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. 5 شهور مش قادر أصلي قيام ليل بذنب أذنبته. وقال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. مفيش مرة تروح عليك نومة في صلاة الفجر إلا بذنب، مفيش مرة يحال بينك وبين صلاة الجماعة إلا بذنب. فتوب إلى الله، استغفر الله، أكثر من الندم، فإنه قد يحال بينك وبين طاعة الله عز وجل في وقت حرج. مشكلة الذنب كده ممكن يحرمك دلوقتي وانت شاب كده من طاعة ربنا، بس وانت بتموت تتمنى طاعة واحدة، ان لسانك يتكلم بلا إله إلا الله، بسبب الذنب ده يحال بينك وبين هذه الكلمة، يحال بينه وبين الطاعة في وقت زي ده. وهذه من أحرج اللحظات في حياة العبد. العبد يتمنى انه يموت على طاعة، يجي ذنب عمله قديم ينفجر، فلما ينفجر سبحان الله يحال بينه وبين الطاعة في لحظة كهذه. وكان بعض السلف يؤول قول الله سبحانه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين كلمة التوحيد عند نزع الروح. احذر من ذلك ايضا. ممكن الذنب ما ينفجرش في الطاعة، ممكن تكون مداوم على الطاعة، تقول الحمد لله انا مداوم على طاعتي، هقول لك بس اكيد فقدت حلاوتها. كنت زمان تصلي قلبك يخشى عينك تدمع، دلوقتي صعب شوية. زمان كنت تقرأ القرآن كده تهتز جسمك كده تصيبه القشعريرة بسبب قراءتك للقرآن وسماعك القرآن، فقدتها دلوقتي، ده بسبب ذنب انت صنعته. كان ذنون المصري الإمام العالم يقول: سقم الجسد في الأوجاع، مرض الجسد، دماغ مصدع، عندك مغص كده. قال: وسقم القلب في الذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة الطاعة عند سقمه. المرض لما بيتعب بيبقى ألم، جميل؟ القلب لما بيتعب يبقى بسبب الذنب. وكما أن الجسد إذا أصابه السقم لم يجد لذة الطعام، فكذلك القلب إذا أصابته ظلمة الذنوب، عفاني الله وإياكم، لم يجد طعما لصلاة، ولم يجد طعما لقراءة قرآن. وعلى النقيض يا إخواني، والله كلما ازداد العبد طاعة من ربه عز وجل كلما ازداد قلبه رقة. تلاقي سبحان الله الآية تطلع عليه كده حاسس بيها، تلاقي الكلمة كده طلع من قلبه سبحان الله، وهو بيقرأ القرآن حاسس بالآية، حاسس بطعمها، تلاقي سبحان الله عينه بسرعة كده تدمع، تلاقي سبحان الله هو يشعر بعد سماع القرآن ان ايمانه علا، انه يستشعر كده ان فعلا هو مش في الدنيا، ده هو في الجنة وهو يسمع القرآن او يقرأ القرآن. وكان بشر بن الحارث يقول: لا يجد العبد حلاوة العبادة، اسمع، حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. لعايز يجد لذة الطاعة، حط حائل بينك وبين المعاصي، حائل بينك وبين الشهوات. ماشي إخواني؟ كذلك أيضا من مشاكل الذنوب حرمان إجابة الدعوة. في بعض الأوقات يا إخواني بيبقى الإنسان مننا نفسه يدعو ربنا وربنا يستجيب له، واقع في كرب، واقع في أزمة، واقع في مشكلة، ونفسه يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ويفضل يدعو ولا يستجيب الله له. عارف ليه؟ الذنوب اللي موجودة على قلبه منعت الإجابة. كان يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يقول: لا تستبطئ الإجابة، انت دعيت وعملت قولي يا إجابة ملتش ليه، ربنا ما استجبش الدعاء ليه، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. الإجابة لها طريق، يعني الإجابة لها طريق كده، يعني انت بتدعو الدعاء طالع كده، الإجابة بتنزل من نفس الطريق، انت قفلت الطريق أصلا، لا دعاء بيطلع ولا إجابة تنزل. طب أنا سددته بإيه؟ ذنوبي، معصية. حتى كان بعضهم يقول: نحن نخشى الإله في كل كرب، ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. ثاني يقول: نحن نخشى الإله في كل كرب، ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. ازاي ازاي ترجو اصلا ربنا ينزل ليك إجابة الدعاء وانت قافل طريقها اصلا، وانت قافل طريقها اصلا. كذلك ايضا يا اخواني من مشكلات الذنوب، عافاني الله واياكم، متعلقه برضو بالطاعة، انك تنسى القرآن. حامل لكتاب الله عز وجل، يمكن ذكرت لكم قبل كده احد اخواننا الشباب يعني اللي كان خاتم كتاب ربنا عز وجل، شاب بقى عايز يتزوج ويتحرك والكلام ده، واحد زميله بعقد وعقد ايطاليا، فجاي بيكلمني قلت له يا اخي اتق الله، انت حامل كتاب الله، بلدك محتاجاك، شوف لك مسجد صلي فيه، علم الاولاد قرآن، انت واقف على ثغر. قال: لما نحن نجد اخ الان خاتم لكتاب الله، خليك هنا احفظ القرآن وراجع القرآن وعلم الاولاد قرآن، خليك الناس تنتفع بيك، الدنيا سافر. قلت له يا اخي هتطلع لك هتفتن في دينك، اقعد هنا كلها هنا عيش وملح، احسن ما تاكل كباب هناك او تاكل اشهى الاكلات هناك، سافر. الله يا اخواني سنتين ثلاثة والاخ جه، انا قاعد في المسجد، دخل علي شاب حالق شعر اقرع خالص، دقنه محلوقة، عامل دوجلاس، السلسلة قد كده في رقبته، انصيال الخاتم الذهب، وداخل علي بمنظر يعني انا حاسس ان ده مسخ مش انسان ابدا. فسلم علي: السلام عليكم. قلت له: عليكم السلام، ازيك شيخ احمد؟ الحمد لله والله، يعني انا الوش انا عارفه. فبيقول لي: انت مش عارفني؟ والله انا مش واخد بالي، معلش فكرني. هل يا شيخ احمد انا فلان؟ قلت له: لا لا لا، انت فلان؟ لا يمكن، انت فين النور القرآن اللي كان على وجهك؟ فين لحيتك؟ فين جمال الطاعة؟ انت فين؟ قعدت اسأله ولقيته والله بكى، قال لي: يا شيخ احمد انت بتبص على دقن راحت، اقسم بالله القرآن اللي انا كنت حافظه ما اعرف الان اقرأ منه آية. قل لي: والله ما اعرف اقرأ منه آية، نسي القرآن، ضاع القرآن من قلبه، خسر الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله. إيه ده يا ابني؟ ويحكي لي بقى على البلاوي اللي عملها هناك، اشتغل في مطعم، فرضوا عليه يحط خمرة، بعد فترة حط خمرة، بعد كده المطعم في مكان والعياذ بالله للفواحش، تيجي لحد تقول له أنا عايزة ده، فغصب عنه المدير يقول لو ما عملتش تطلع بره، غصب عنه يقع في المعاصي، لا زال هذا حاله، فنسي القرآن. قال مالك بن دينار: كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن بعد توبته، وكان يقرأ علينا كل يوم جزءا من القرآن حتى ختم. اسمع: فإن أسقط حرفا، إذا نسي حرف، قال: بذنب مني وما الله بظلام للعبيد. كان لما ينسى حرف يقول: ده والله بذنب. وكان الضحاك يقول في قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال: هو الرجل يتعلم القرآن ثم ينساه، وهل هناك مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ أنت كنت حافظ قد إيه في إعدادي؟ ووالدك لما كان بياخدك من إيديك كده ويدخلك المسجد ويحفظك في قلب المسجد وحلقات القرآن بتاعة الصيف، قد إيه حفظت؟ نسيت ولا لسه حافظ؟ نسيت بذنب أذنبته، لأن القرآن غالي وعزيز، ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال يجتمع القرآن والذنوب في قلب واحد، لازم واحد منهم يطرد الآخر، إما الذنوب تطرد القرآن، وإما أن يطرد القرآن الذنب. أنت حالك إيه؟ أنت أخبارك إيه؟ نسيت القرآن ولا لسه حافظين؟ إذا كنتوا لسه حافظين فهذا محض فضل الله عليكم، نسيتوا راجعوا نفسكم وشوفوا ذنوبكم وتعاهدوها وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى منها. كذلك أيضا من أعظم ما يتعلق بالذنوب، والله يا إخواني حياتك جميلة جدا ما شاء الله، مبسوط، مال وحياة اجتماعية كويسة، زوجة وأولاد فوق ما تتمنى، واخد بالك، وبدون أسباب، وبدون مقدمات مرة واحدة انت مهموم، مرة واحدة انت مغموم، مرة واحدة انت مش طايق نفسك. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وقال ربنا عز وجل وان الفجار لفي جحيم. حدش يظن الجحيم دي جهنم، لا، ده في الدنيا وفي الاخره هو في جحيم فعلا، حياته جحيم بالنسبه له، مش قادر يعيش. كان محمد بن سيرين قد اصابه هم وغم، شوفوا الناس اللي فاهمه، فقال اني لا اعرف والله هذا الغم بذنب اصبته منذ 40 سنة. ده انا اذنبت من 40 سنة ذنب، علشان كده انا مهموم بسببه دلوقتي. نسأل الله السلامة. من عقوبة الذنب، ودي من أخطر مشكلاته وهي مهلكة للعبد، إن الذنوب يا إخواني بتسلم لبعض، الذنوب بتسلم لبعض، ودي المشكلة. كما أن الإنسان، أنت جيت تصلي المغرب ففوجئت لقيت الناس بتحط ترابيزة وفي درس، قمت قعدت سمعت الدرس، رق قلبك، الدرس عن الذنوب، رجعت بيتك بكيت وتبت وتركت الذنب. شوف، هي المسألة بدأت بصلاة مغرب، سلمت لدرس، سلمت لتوبة وإنابة، سألت يا جماعة هي الناس دي بتدي دروس فين، عرفت، بدأت تحضر دروس، بدأت تقيم الليل، بدأت تحفظ قرآن. الطاعات بيسلم بعضها بعضا، ولا يزال هذا حال العبد الطائع. ربنا ينقله من طاعة لطاعة ومن طاعة لطاعة ومن طاعة لطاعة حتى يختم الله له بطاعة أو يفتح له طاعة، فإذا قام العبد بها مات عليها. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له بعمل صالح ثم يقبضه عليه. وعلى النقيض، والله يا إخواني على النقيض، الذنوب برضو بتسلم لبعضها كده، الذنوب دايما بتسلم لبعضها، من حاجة صغيرة للي أكبر منها، للي أكبر للي أكبر. كان عوف بن الزبير يقول إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وذلك لأن السيئة تدل على أختها، السيئة بتوصل لأختها، واخد بالك. وكان سهل بن عاصم رحمة الله عليه يقول كان يقال عقوبة الذنب ذنب مثله، عقوبة الذنب ذنب مثله. وكان حماد بن زيد يقول، اسمعها بقى كويس قوي، كان حماد بن زيد يقول ليست اللعنة بسواد يرى في الوجه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ليست اللعنة بسواد يرى في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في ذنب أكبر، هي دي اللعنة. ولا يزال حال العبد كده، هو كان مبتلى في البداية بالنظر، فضل يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، بص لدي أعجب بيها وهي بصت له أعجبت بيه فكلمها، يبقى النظر سلم للكلام، الكلام سلم إن يكون في معاد، المعاد سلم إن يمسك إيديها ومش عارف يعمل إيه، ده سلم لإيه، ده سلم لإيه، ده سلم لإيه، ويظل هذا حال العبد. فالصبر يا إخواني على النظرة أيسر بكثير من الصبر على البلاوي اللي جاية بعد ذلك. ليست اللعنة بسواد في الوجه، وإنما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في أكبر منه. نسأل الله السلامة. من أخطر العقوبات المتعلقة للذنب، وهي مترتبة على العقوبة دي يا إخواني، إن الذنب يسلم للي أكبر منه، واللي أكبر منه يسلم للي أكبر، واللي أكبر يسلم للي أكبر، حتى تأتي العبد منيته وهو على ذنب فيموت والعياذ بالله بسوء خاتمة، فلا يوفق عند موته لطاعة، ولا يوفق عند موته لتوبة، ولا يوفق عند موته لترك المعصية. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة، هي ايه؟ واحدة. شوف، قال الله وأحاطت به خطيئته، هي السيئة ممكن تحيط بالإنسان، ده لازم يكونوا كتير علشان يحيطوا بالإنسان، صح؟ هي بدأت بسيئة فانتهت بكم هائل من السيئات، أحاطت به هذه السيئات عند موته، كما كان يقول ربيع بن خثيم رحمة الله عليه: أحاطت به خطيئته، قال أحاطت به ذنوبه عند موته، فلا هو منها تاب ولا عنها رجع. رجع، لا تاب منها ولا رجع عنها، مات عليها. وكان الأعمش يقول: وأحاطت به خطيئته، والله ما تاب بل مات على ذنبه، والله ما تاب بل مات على ذنبه. سمعت عن شاب مات بمخدرات، مات بجرعة مخدرات زيادة. سمعت عن شاب مات والعياذ بالله هو يعصي الله. سمعت عن شاب كان بيحب بنت حب جنوني جنوني، وفي يوم هيئ البيت ودعاها للزيارة له في البيت، فأول ما خبطت على الباب فتح الباب فنظر إلى جمالها فبهر بهذا الجمال، فخر لها ساجدا من شدة إعجابها، خر لها ساجدا. فقبضت روحه. أحد ضباط المباحث بيقول: أب جاء عمل بلاغ إن ابنه مفقود من 3-4 أيام، قلبنا الدنيا عليه. وبعد فترة الأب قال: أنا ليا شقة والناس بيقولوا إن هما شافوا الولد فيها، فتعالوا نشوف الولد هناك ولا لا. فضابط المباحث يقول: أنا رحت مع والده أنا والقوة اللي كانت معايا، رحنا خبطنا محدش فتح، فسخنا الباب وجدنا الولد ساجدا. ضابط المباحث يقول: ما شاء الله، الله أكبر، الولد ميت وهساجد. يعني الولد بيقول ده اللي وقع في قلبي، ان الولد ده ما شاء الله طائع، وحب يكون له بينه وبين ربنا خلوة طائع في الطاعة، فجاء شقة هنا قفل على نفسه وبدأ يصلي. بيقول: والله رحنا، طبعا الكلام ده كان بعد اسبوع من موت الولد، جثة متعفنة والدود يأكل منها، بس وضعها وضع سجود مبشر مطمئن. قال: والله يا شيخ احمد، بعتنا للطب الشرعي وجاء الطب الشرعي، فهو بينيم الولد لقينا دراعه من هنا مربوط والولد بيدي لنفسه حقنة، ميت والحقنة في ايده، تارك للصلاة ومات وهو مضيع للصلاة. هي دي المشكلة. ده بقى قول الله: وأحاطت به خطيئته، كتفته المعصية، كتفته. فيجي القلب عايز يتحرك عند الموت، عند الموت علشان يتوب، لا مفيش توبة دلوقتي، مش قادر أصلا يتوب، عايز يترك الذنب مش قادر. بل ترى سبحان الله يعني مات على ذنبه، فوجئ ان الموت نزل وهو على الذنب. فاحذروا عباد الله. من عقوبتها ايضا تسلط، ودي من اشد العقوبات، يعني من اشد العقوبات، تسلط الناس عليك، تسلط الناس عليك. تلاقي الصغير والكبير اللي له قيمة واللي ملهوش قيمة، اللي رايح واللي جاي عمال يشتم فيك ويغلط فيك ويسيء إليك، والدك بيديك شوية في عظمك، تروح الكلية تاخد في عظمك شوية، تمشي في الشارع ده يغلط فيك، تلاقي سبحان في حاجة مش طبيعية. كان المعتمر بن سليمان يقول: إن الرجل ليصيب الذنب فيصبح عليه مذلته. وكانت عائشة تقول: إن العبد إذا عمل بمعصية الله عد حامده من الناس ذاما له. وكان أبو الدرداء يقول: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يدري. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب خلقه. وقال حذيفة: ليحذر أحدكم. قال حذيفة رضي الله عنه: والله ما استخف أحد بحق الله عز وجل. فيش واحد يستخف بطاعة، بعبادة، بقربة، أو يستخف بذنب فيقع فيه. والله لا يستخف أحد منكم بحق الله عز وجل إلا سلط الله عليه، إلا سلط الله عليه من يستخف بحقه. وقال الفضيل: إنني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. خد بالك، خد بالك، هتلاقي كل عليك. قال بكر بن عبد الله المزني: وإذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل: نعمة أحدث ثوابها. أنا ماشي في الشارع فقابلت الدكتور عمرو، هش في وجهي وبش، ودخل علي وسلم علي وقبلني وحضني، أنا بحبك بالله يا شيخ أحمد، هذا بنعمة صنعتها. نفس الشخص في يوم من الأيام أنا معدي فلقيته إيه، شافني من بعيد وعينيه جت في عينيه، أما حول وشه واخد شارع تاني. الله، ليه؟ قال: وإذا رأيت منهم تقصيرا في حقك ف فقل عقوبة ذنب أحدثته. عقوبة ذنب أحدثته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا ها؟ إلا بذنب. اتنين بيحب بعض اتفرقوا بذنب. شعب واحد الاتنين الشعب اتقسم نصين والاتنين بيقطعوا في بعض ليه؟ بذنب. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ذنوبنا ومعصينا، ذنوبنا ومعصينا. وأشد من ذلك أن يبتليك الله سبحانه وتعالى بحاكم جائر أو حاكم ظالم يستبيح الدماء ويأكل الحقوق ويضيع الأمانات. ده بذنب، ده بذنب. عشان كده لما راحوا للإمام الحسن البصري يقولون له: يا أبا سعيد الحجاج، حجاج دور السيف على الكل، كان في سجون الحجاج بس 200,000. قالوا: يا أبا سعيد الحجاج نخرج عليه السيف؟ قال الحجاج: عقوبة الله لكم، فلا تستقبلوا عقوبته بالسيف، استقبلوها بالتوبة والنبى قبل أن تندموا أخطاءكم على الحاكم، أنتوا شوفوا نفسكم. وكان مالك بن دينار يقول: والله ما أحدثت أمة ذنبا إلا أحدث الله من سلطانها عليها عقوبة. وكان مالك بن مغول رحمة الله عليه يقول في زبور داود مكتوب: إنني أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة، وأيما قوم كانوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن طوبوا إلى الله أعطف قلوبهم عليكم، ولكن توبوا إلى الله أعطف قلوبهم عليكم. من عقوبة الذنب عشان تبقى واخد بالك إن الذنب ده ما بيعديش، ودي من أكتر مشكلات الذنب يا إخواني، أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك فلا يعصمك ولا يمنعك ولا يحول بينك وبين المعصية. عارفين العبد الطائع العابد لله اللي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى عاصم له جوارحه؟ عارفين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبد يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه أحبه. هو ما شاء الله شغل طاعات، فإذا أحببته كنت إيه سمعه الذي يسمع به في رواية فبي يسمع، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. الجوارح كلها حفظت، حرست، حماها الله من الوقوع في المعصية. والله مهما كان قدر الشهوة أمام عينيه هو ولا حاجة ولا في دماغه أصلا. كان من أسباب التزام الواحد، كان معانا في المعهد أخ اسمه حازم وإحنا في إعدادي وأوائل ثانوي، فبقول له حازم، كان حازم ده أول واحد التزم فينا، فبقول له: حازم أنت لو واحدة عدت قدامك ما بتبصلهاش كده، ده أنت شاب يعني. قال لي: والله أنا لو عدت قدامي أجمل واحدة في الدنيا عدت فنظرت لها واتكتبت سيئة والدنيا اسودت في حياتي، أنا استفدت إيه كده؟ ده هو أصلا يعني هو مش شايفة أصلا. تعرفين الأثر بتاع محمد بن واسع لما خرج في يوم عيد والدنيا بقى زحمة ورجالة وستات والكلام ده، فقال رجل: ما أكثر النساء؟ فقال محمد بن واسع: سبحان الله، ما رأيت منهن أحدا اليوم، أنا ما شفتش حد النهاردة. دي الناس اللي بينها بين ربنا حال، فعصم الله جوارحها. طب التاني بقى، تاني اللي عمال يعصي، يرفع الله يده عنه فيكله إلى نفسه. يلا شوف بقى أنت ممكن تحفظ نفسك ولا تقي نفسك من الذنوب والمعاصي. كان ابن السماكي يقول: والله لقد أمهلكم، شافك على ذنب فسابك مرة والثانية والثالثة والرابعة، تركك مرة والثانية والثالثة والرابعة، والله لقد أمهلكم لكي تتوبوا يعني، حتى أهملكم. سابك بقى خلاص، شوف بقى أنت ممكن تشيل عن نفسك ولا. وكان منصور بن عمار يقول: لا يقولن أحدكم خلوت بالذنب، ولكن خلي بينك وبينه. هو حد فيكم يقول في يوم أصل أنا خلوت بالذنب؟ لا، أنت ما خلوتش حلو. الله سبحانه وتعالى رفع يده عنك فخلي بينك وبين الذنب. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. اسمع اللي جاي دي، باقي الأثر بقى احنا حافظين لحد هنا، شوف باقي الأثر: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. كان أبو سليمان الدراني رحمة الله عليه يقول: إنما هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، إنما هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه منعهم عنها، منعهم عنها. من مشاكل المعاصي زوال النعم. بل اسمع اللي جاية دي، ممكن تذنب ذنب فيبتليك الله سبحانه وتعالى بفقد أعز وأغلى ما تملك، مش النعم بس ومش أي نعم، ده أنت بذنبك ده هتفقد أغلى حاجة أنت بتحبها، أعز حاجة عليك في حياتك تفقدها. كان معروف الكرخي رحمة الله عليه يقول: والله ما أنعم الله على عبد بنعمة فاستظهر بنعمته على معصيه. لا يمكن إنسان في يوم من الأيام ربنا يديله نعمة، اداله فلوس وبعد ما اداله فلوس جمع الفلوس وجمع كل حاجة استظهر بهذه النعم على خلق الله عز وجل، استظهر بهذه النعم فوقع في المعاصي، قال: إلا ابتلاه الله بفقد أعز الأشياء عليه. الشيخ عبد الرحمن ربنا رب يحفظه ذكر لي موقف عجيب، راجل أعمال كبير جدا ثروته بالملايين، تزوج فنفسه في الولد، زوجته جابت بنت، قال لها: لو جبت بنت هطلقك. جابت بنت، لو جبت بنت هطلقك. جابت بنت، لو جبت بنت هطلقك. جابت بنت طلقها، بعد الرابعة طلقها. يعني إيه لم تخني الذاكرة في القصة اللي كان دكتور عبد الرحمن ذكرها، يعني طلق المرأة، بعد ما طلقها تزوج بأخرى، من الله عليه بالولد من أوائل الأيام في زواجه، رزق بالولد هذا الولد. شو بقى هو؟ خلاص ربنا اداله المال، فالأصل أنه يستخره في طاعة الله. ظلم هذه المرأة وظلم البنات، خلاص، فلما طلقها وظلم هذه المرأة واستظهر بنعمة الله على معصية الله، ربنا بعث له الولد ده اللي سامه سوء الحياة في الدنيا، سامه سوء العذاب في الدنيا، أخذ ماله ومضى على عقود بيعه اللي قدامه واللي وراه، والأب في المستشفى لا يملك من يصرف عليه، لا يجد من يصرف عليه، والولد تعرف على بنت من البغايا والعياذ بالله، تزوجها وخد أموال والده وسافر. مش الولد الآن أعز ما يملك؟ صح دكتور عبد الرحمن؟ مش الولد أعز ما يملك؟ فقده، فقد الولد. مش المال أعز ما يملك؟ فقد المال. مش الصحة أعز ما يملك؟ فقد الصحة. ما من عبد، ما أنعم الله على عبد النعمة فاستظهر بنعمته على معصيه إلا بتلاه الله بفقد أعز الأشياء إليه. أعز حاجة في حياتك تتخد منك. أحد الشباب اللي كانوا مدمنين مخدرات بيحب بنت حب ما فيش بعد كده، يقول لي: أنا ياما قاتلت كده وحاربت علشان أبوها يوافق على الخطوبة، وتجملت قدامه وبعت له ناس، وكنت بعمل أفلام كده يعني، أبعت له ناس زمايلي ويقولوا ده إنسان مؤدب وعلى خلق ومش عارف إيه، وتمت الخطبة وصنعت كل يعني حاجة علشان أوصل للحظة دي، وافق أبوها وتمت الخطوبة، وبعد فترة أبوها يعلم إن أنا بشرب مخدرات. البنت دي فعلا أنا بحبها بصدق، أنا البنت دي أعز حاجة في حياتي. يقول سبحان الله: أبوها بعد ذلك لما علم صمم، والله ما تتم الجوازة دي أبدا، وفرق بيني وبينها بذنب. نسأل الله السلامة. زوال النعم، زوال النعم. ربنا سبحانه وتعالى يسلب النعمة كده بسبب ذنوب العبد. تسلب نعمة ورا نعمة، نعمة ورا نعمة، نعمة ورا نعمة، وهذه ما لا طاقة لنا عليها. كذلك أيضا من هذه النعمة يا إخواني، من أعظم هذه النعمة، نعمة الصحة. والله يا إخواني ما ابتلي أحد منا بمرض إلا بذنب أذنبه أو لبلاء يريد الله أن يرفع عبده به. طب إزاي أفرق إن المرض ده عقوبة أو ابتلاء؟ انظر لحالك. واحد طائع محافظ على صلاته بعيد عن المعاصي ابتلي بمرض، ما ابتلاه الله بهذا المرض إلا ليرفع قدره ويعلي شأنه. واحد بعيد عن ربنا لدى ربنا ابتلاه بالمرض عقوبة له. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. كان عمران بن حسين رضي الله عنه إذا دخل عليه بعض أصحابه بعدما عمران مرض فقالوا إن لنبأس لك لما نرى فيك، إحنا بنحزن أول لما نشوفك تعبان كده، فقال لا تبتئسوا لما ترون ووالله ما هو إلا بذنب أذنبت وما يعفو الله عنه أكثر. والله التعب ده بذنب ربنا، يعني أنا أذنبت فربنا بيعاقبني، وما يعفو الله عنه أكثر. يقول ابن أبي مليكة وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا أصابها الصداع أخذت برأسها وتقول والله بذنب، والله بذنب. أنا أبيض، دي الناس اللي عرفت حقيقة الدنيا، عرفت إن ده ذنب هي عملته. وكان أبو سليمان الدراني يقول والله إنني لأمرض فأعرف الذنب الذي أمرض به. السنة دي كانت ذنوبها قليلة، فلو مرض وعرف الذنب نون ده هو الذنب ده. من أشد العقوبات ذل وهوان يصاحب العبد، فلا تراه بين الناس كريما بل تراه بين الناس ذليلا مذلول. حتى لو محدش ذله، علامات الذل بين فشه. نختم بالجزئية ده بأثرين ثلاثة. كان الفضيل يقول أعزنا الله بعز، اللهم أعزنا بعز الطاعة ولا تذلنا بذل المعصية. وكان الحسن يقول والله لئن تدقدقت بهم الهماليج ووطئت الرحال أعقابهم، نسلهم مكانة وشأن وشرف، إن ذل المعاصي لفي قلوبهم أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. في رواية طبعا ذكرها ابن القيم فإنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذيم أبى الله إلا أن يذل من يعصيه. وكان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول والله ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله عز وجل. وكان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يقول اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وكان بعض التابعين يقول والله ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله عز وجل ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل. وحسبك من صديقك أن تراه مطيعا وحسبك من عدوك أن تراه عاصيا. وكان عمرو بن حريث على المنبر يوم عرفة يقول والناس مجتمعون في صعيد عرفات يقول من تعزز بالمعصية أورثه الله الذل، من تعزز بالمعصية أورثه الله الذل. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزعلوش يا إخواني إذا كان الواحد بيشتد شوية في ذكر العقوبات. أنا لا أذكر العقوبات من باب أن أنا أسود الدنيا في وشك، لا خالص، ولكن أنا أذكر العقوبات عشان تخاف، عشان تبعد، لأن أنا خايف عليك. أنا لو ما بحبكش هسيبك وأتركك، أنت وشأنك، أنت وذنوبك، أنت ومعاصيك، خلاص أنت حر، وبالتالي تضيع يوم القيامة. والله يا إخواني ستعلمون قدر هذه الدروس عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه. نختم بقى الدورة بتاعتنا بسبيل النجاة. سبيل النجاة ازاي ننجو بقى؟ كيف ننجو من الذنوب والمعاصي؟ ازاي نتعامل معها؟ هذكر ليكم سريعا 7 محاذير دي دايما بتبعدك عن التوبة، واذكر ليك 7 أعمال يمحو الله سبحانه وتعالى بها ما تقدم من ذنبك. ماشي اخواني؟ المحذور الاول، احذروا يا اخواني، احذروا ان كل انسان مننا يذنب ويعصي ويبعد عن ربنا ويقول ربنا غفور رحيم. احذروا من دي، احذروها. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ربنا بيتكلم عن اليهود، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. ربنا بيذكر الان عبء اصاب اليهود. العيب ده انهم كانوا يعصون ويتجرؤوا على المعاصي وبعد كده يقولوا ربنا هيغفر لنا. يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ربك رب قلوب. نفس المشكله اللي عندنا. كان سعيد بن جبير يقول في هذه الايه: ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. قال: كانوا يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا. احذر ان يكون ده منهجك. وكان عطاء يقول: وكان السدي يقول: كان القاضي منهم يرتشي في الحكم. قاضي يرتشي في الحكم فإذا عوتب في ذلك قال سيغفر لي. وكان أبو الجلد يقول: يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم، صدورهم خراب، تخرب صدورهم من القرآن، وتتهافت قلوبهم وتبلى كما تبلى ثيابهم، لا يجدون للقرآن في قلوبهم حلاوة ولا لذاذة، إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم. ما صلاش إن الله غفور رحيم، مضيع للحقوق إن الله غفور رحيم. إن قصر الواحد منهم إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم، وإن عملوا بما نهوا عنه، ما تعصيش لا أنا هعصي، وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا. وقعنا مش وقعنا؟ مثل هذا لا يتوب ولن يرجع وسيزداد في معصية ويختم له بخاتمة السوء. ليه؟ ما هو طول ما بيقول ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم، ده واحد هيتوب من ذنبه؟ لا. 2، احذر ان تكون ممن تأخذه العزة بالإثم. اوعى في يوم من الايام تكون عاصي وواحد يشوفك يقول لك يا اخي انا خايف عليك، تقول انت مالك مالكش دعوه. اوعى اوعى. قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل له اتق الله اخذته الايه؟ العزه بالاثم. شوف ربنا بيقول ايه؟ فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ليه؟ قال ابن مسعود: ان من اكبر الذنب عند الله أن يقول، خدوا بالكم من الألفاظ يا جماعة، إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك، تمالك أنت تأمرني، عليك بنفسك أنت تأمرني، أخذته العزة بالإثم. أوعى تكون كده في يوم على ذنب واحد قال لك أنا خايف عليك، بوس إيديه ورجليه، إن ده واحد ناصح ليك يحبك. كان الحسن يقول: جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رجل عمر: يا عمر اتق الله. فقال عمر: والله ليس فينا خير إن لم يقل لنا هذا، وليس فيهم خير إن لم يكن فيهم من يقول هذا. ما يبقاش فينا خير لو ما سمعناش للراجل ده، وهم ما يبقاش فيهم خير لو ما حدش قال لنا اتق الله. مش يقول له اتق الله يرميه في السجن 17 سنة. أخذته العزة بالإثم. وقال رجل لمالك بن مغول: اتق الله. فوضع خده على الأرض تواضعا وقال: اللهم اجعلني من المتقين. 3، احذر من الاغترار بحلم الله عليك. اوعى في يوم من الأيام ربنا أجل العقوبة مرة والتانية والتالتة، لا خد بالك إن ممكن تصل لمرحلة ينزل العذاب. اوعى من الاغترار من حلم الله. قال عمرو بن ذر او عمر بن ذر: كان يقول: عباد الله لا تغتروا بطول حلم الله عليكم، فإن الله قال: فلما آسفونا مش نزلنا عليهم العذاب انتقمنا منهم. أربعة: احذر المثبطين. احذر وانت على ذنب ان يكون جنبك واحد يثبطك، ها انت تل زيك هيورد على جنة، ده انت الى جهنم وبئس المصير. انت وانت ربنا يغفر لك، اوعى تصاحب امثال هؤلاء، ولكن صاحب دائما من يأخذ بيديك الى طاعة الله عز وجل ويفتح باب التوبة في وجهك. خمسة: احذر البدايات. خمسة: احذر البدايات. الذنوب الكبار بتبدأ بحاجة بسيطة جدا، الذنوب الكبار بتبدأ بحاجة بسيطة جدا. سئل ذو النون المصري: ما سبب الذنب؟ ايه سبب نحن نقع في الذنب؟ فقال: اعقل ويحك الله، اعقل ويحك ما تقول، اعقل ويحك ما تقول، فإنها من مسائل الصديقين. السؤال اللي انت سألته ده بتاع الصديقين. سبب الذنب النظرة، ومن النظرة تأتي الخاطرة، فإن لم تتدارك الخاطرة دفعتك إلى العمل، إلى العزم، فإن لم تتدارك العزم وقعت في المعصية، وقعت في المعصية. فاحذر من النظرة، احذر من البداية دي. حاول دايما علشان الذنوب الكبير شوف السبب البسيط اللي بيوصل لها، ابعد عنه تلاقي ربنا يقيك هذا الأمر. الأمر السادس: احذر من خطأ أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. احذر من خطأ أبناء يعقوب. أبناء يعقوب كانت مشكلتهم فين؟ هي دي اقتلوا يوسف، يا نهار أبيض، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. شوف الشيطان، وتكون من بعده إيه؟ احذر من دي، إن الشيطان يجي يقول لك إيه؟ اصل بص معلش انت تخش تتفرج شويه، ويا عم ربنا غفور رحيم، بعد ان شاء الله ما تخلص تقوم تصلي لك حاجتين خلاص بقى زي الفل. مصيبه. الامر السابع: احذر من الاصرار. احذر من الاصرار على الذنب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل للأقماع. وفي رواية: ويل لأقماع القول. عارفين يعني أقماع القول؟ حد يعرف يعني ايه ويل لأقماع القول؟ ودنه عاملة زي القمع، عمال تصب فيها كل حاجة من جانب، وهي تطلع منين؟ من جانب تاني، يعني يسمع ولا يعمل. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ايه الاعمال بقى اللي انت مرضى بيها بعد ما عرفنا المحاذير السبعة؟ اعمال بقى يعني تفعل لمقاومة الذنوب، اعمال نعملها علشان نقاوم ايه ذنوبنا. واحد: اول حاجة احسن الظن بالله. يعني مهما كان ذنبك كبير، مهما كانت ذنوبك كتيرة، مهما كانت ذنوبك ومعاصيك بلا حص وبلا حد، احسن الظن بالله، وكن على يقين ان الله قادر على ان يغفرها لك. فاذا كان هذا ظنك بربك، قابل الله هذا الظن منك بمغفرة ذنبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من علم منكم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. اللهم إنا نحسن فيك الظن أنك قادر على أن تغفر لنا ذنوبنا، فاللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بعد أن قد غفرت لنا. اثنين: بسرعة توب. يعني ما تقولش أنا هتوب بكرة، ما تقولش خلاص انا طالع على المعاش هتوب، ما تقولش انا لسه في شبابي لما اكبر شويه، لا اوعى تقول كده، اوعى تقول كده، بسرعه توب، بادر. قال الله لما ربنا بيتكلم عن المغفره وطلب المغفره يقول: سارعوا الى مغفره، وقال: سابقوا الى مغفره. ما تقفش، ما تستناش. كان الحسن رحمه الله عليه يقول: ايها الناس المبادره المبادره، بسرعه الحق نفسك وتوب بسرعه، المبادره المبادره، فانما هي الانفاس. انت كلك على بعضك عباره عن شويه انفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم اعمالكم. رحم الله امرا نظر لنفسه وبكى على ذنوبه ثم تلا قول الله: انما نعد لهم عدا، ثم يبكي ويقول: اخر العدد خروج النفس. خروج النفس، آخر العدد آخر نفس خرجت روحك، خرجت نفسك ومت. فبادر كان يزيد رقاشي يبكي، فقالوا له ما يبكيك يا يزيد؟ قال أبكي وهو بيموت، قال أبكي والله على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم بكى وقال أيها الناس لا تغتروا بشبابكم، لا تغتروا بشبابكم، قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب الموت، النجاة النجاة، الحذر الحذر، المبادرة المبادرة، الحق بسرعة توب قبل أن يأتي وقت، قبل أن يأتي وقت يحال بين العبد وبين التوبة. وكان سهل بن عبد الله التستري يقول بادروا بالتوبة من هذه المعاصي حتى تأمنوا العقوبة وتصيروا من أحباب الله، فإن الله يحب التوابين. ثلاثة، عايز ربنا يعينك على ترك المعصية، فارق أرضها، فارق أرض المعصية. أنا اللي بيخليني أقع في المعاصي صحابي سيبهم، اللي بيخليني أقع في المعاصي مش عارف مين سيبه فورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتل 100 نفس، لما راح للعالم وقال له أنا قتلت 100 نفس أعمل إيه؟ قال له إيه؟ أترك أرضك، أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. من أعجب ما قرأت في تأويل هذه الآية ما قاله سعيد بن جبير لما قال إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرج منها فإن أرض الله واسعة. قاعد وصحابك بيعصوا ربنا سيبهم، تلاقي ربنا يخلف عليك بإيه؟ بأصحاب أفضل منه وأحسن إن شاء الله بإذن الله. الأمر الرابع، صاحب أهل الخير، صاحب أهل الطاعة، علشان يعنوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويبعدونك عن الذنب. قال مجاهد إن المسلم لو لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى بها. أنا أحمد أسامة، تعرفت على أحمد أسامة وبحبه جدا، فأنا هفضل ماشي معاه ليه؟ لأن أنا عارف أن أنا لو هو ماشي معايا أنا هستحي من المعصية، عمري ما أسيبه خلاص، أنا هفضل معاه وكفاية عليا أن صحبته بتمنعني من الإيه؟ من الوقوع في المعصية. الأمر الخامس، داوم على الاستغفار، كتر قوي من الاستغفار. كان ابن عباس يقول إن الله جعل في هذه الأمة أمانين، أما أمان فأخذ ويبقى الأمان الثاني، وما كان الله ليعذبهم وأنت، ده الأمان الأول، وما كان الله معذبهم وهم، انت في امان طول ما انت فين. عشان كده روى الامام احمد في مسنده باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امن من عذاب الله من اكثر من الاستغفار. امن من عذاب الله، امان، داوم على الاستغفار. كان الحسن يقول اكثروا من الاستغفار، خذوا الاثر ده احفظوا قوي والله، اكثروا من الاستغفار على مواعيدكم وانت بتاكل، وفي طرقكم في الشوارع، وفي اسواقكم، وفي مجالسكم، واينما تكونوا، فانكم ما تدرون متى تنزل المغفرة، لعل المغفرة بتنزل وانت ماشي في الشارع تقول يا رب اغفر لي، تصيبك المغفرة، انت مش عارف امتى بتنزل المغفرة، لعل وانت بتاكل تنزل المغفرة تصيبك وانت بتاكل. وكان سلام بن مسكين يقول ان القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، اما دائكم فذنوبكم، واما دوائكم فالاستغفار، واما دوائكم فالاستغفار. الأمر الأخير نختم به إن شاء الله بإذن الله، 6 يعني لسه 1 ماشي. الأمر السادس هو الإكثار من العمل الصالح. اللي عايز فعلا يتوب كتر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة بمثابة وقاية للقلب تمنع المعاصي من النزول فيه، كما أن المكان لا يجتمع فيه ضدان فكذلك القلب لا يجتمع فيه ضدان. طول ما انت ما شاء الله محافظ على صلاتك، محافظ على قرآنك، محافظ على ذكرك، محافظ ما شاء الله على مجالس العلم، تكون النتيجة ايه؟ قلبك امتلى، تيجي المعصية تخش مالكيش مكان برا. المعاصي بالضبط بتبقى عاملة للقلب زي الغطا ده، لو انت بتعصي ربنا تقوم جاية هنا كده المعصية قافلة، تيجي تنزل المية تخش، والعكس الطاعة برضه عاملة زي الغطا ده، انت قلبك مليته طاعة، تقوم الطاعة لف على قلبك وقفل عليه كده، تيجي المعصية تخش، هتخش؟ لا يمكن. عشان كده كان النبي دايما بيقول ايه؟ واتبع السيئات الحسنة ها؟ تمحوها. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ ابي ذر يا رسول الله اوصنا، فقال اوصيكم بتقوى الله في سرك، في سر امرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن. إذا أسأت فإيه؟ عصيت، أطع الله عز وجل. وكان الحسن يقول: استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة. أما الأمر الأخير، كن من الأوابين. كن من الأوابين. يعني إيه الأواب؟ الأواب ده اللي دايما بيقعد مع نفسه كده ويفتكر ذنوبه، ولما يفتكرها يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله. قال التيمي: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الأواب الحفيظ. من الأواب الحفيظ؟ هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ. من الأواب الحفيظ؟ فقال ابن عباس: رجل حفظ ذنوبه فكلما تذكرها تاب منها. واحد نسى، دايما حفظ للذنوب، أنا في اليوم الفلاني بصيت، فيقعد مع نفسه: أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الذنب. وقال سعيد بن سنان في قول الله: لكل أواب حفيظ، قال: حفظ ذنوبه فتاب منها ذنبا ذنبا ذنبا ذنبا. وقال الله عز وجل: إنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن المسيب: الأواب هو الذي يذنب ثم يستغفر، ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر، فهذا هو الأواب الذي وعده الله عز وجل بالجنة. وبكده نكون بفضل الله عز وجل أنهينا مذكرة كيف تتعامل مع ذنبك. هي طبعا ده سريعة، وده الجزء الأول من مذكرة كيفية التعامل مع الذنب. إن شاء الله لعل الدورة القادمة اللي هنعلن عنها إن شاء الله قريبا بإذن الله عز وجل نكمل فيها الجزء الثاني بإذن الله، إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة، قدر لنا اللقاء. المذكرة برا إن شاء الله. نعم، لا هو بس يعني المذكرة تاني جزء، لا مع الدورة بقى إن شاء الله، تاني جزء مع الدورة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، والامتحان هيبقى بسيط جدا، مش عايز الأخوة أو الأخوات يخافوا من الامتحان، الامتحان هيبقى أكمل وصح وغلط وحاجات بسيطة جدا جدا إن شاء الله. ده طبعا طبقا لأوامر الدعاء لما قعدنا وقالوا لازم الامتحانات تكون سهلة وميسورة للناس من باب يسروا، وإن كنت طبعا ببقى عنيف جدا في الامتحانات، بس لوجه الله هنيسر عليكم إن شاء الله بإذن الله. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.